بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 90 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من التأنيث، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن علامة التأنيث إما التاء إما متحركة وإما ساكنة، والألف إما ممدودة أو مقصورة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الأسماء تقدر فيها التاء تقديرا، وذلك يعرف من خلال من الضمير أو الإشارة أو الوصف أو التصغير، طيب، أو وجودها في الفعل، أو حذفها من المعدود، حذفها من المعدود. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وذكر أن ما يستوي فيه المذكر والمؤنث لا تلحقه تاء الفرق، لكنها قد تلحقه المبالغة. وذكر أن فعيل إذا ذكر مع الموصوف لا تذكر فيه التاء، أما إذا لم يذكر الموصوف يذكر التاء، لما؟ حتى لا يقع اللبس. ثم ذكر أوزان التأنيث المقصور، أرف التأنيث المقصورة، وقلنا قدمها لأصالتها. ثم ذكر أوزان التأنيث الممدودة، انتقل بعد ذلك إلى المقصور والممدود، فقال رحمه الله تعالى: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل، نعم، كفعل كفعل في كفعل وفعال في جمع ما كفعلة وفعل وفعلة نحو الدمى. قال: يقسم الصرفيون الاسم إلى 4 أقسام، إلى صحيح ومقصور وممدود ومنقوص. فالصحيح ما ليس بمقصور ولا ممدود ولا منقوص، والمنقوص هو ما آخره ياء مكسور ما قبلها، وقد تقدم في أول الكتاب، ولا بحث لنا فيه الآن، إنما البحث في المقصور والممدود. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، نحو جاء الفتى، فخرج بالاسم الفعل نحو يخشى، والحرف نحو على، وبالمعرب المبني نحو متى، وبالألف ما آخره ياء نحو الهادي، وباللازمة نحو الزيدان، فإن ألفه غير لازمة لأنها تنقلب ياء في الجر والنصب، وقد تقدم ذلك أيضا في أول الكتاب. والمقصور قسمان: مقصور قياسي، وهو وظيفة النحو لأنه يخضع للقواعد التي توصل إليها الصرفيون. ثانيا: مقصور سماعي، وهو وظيفة اللغوي، ولا تنضبط قواعد ولا تضبطه قواعد معينة، وإنما يعرف بالتتبع والاطلاع على معاجم اللغة. وقد ألف في ذلك مؤلفات مستقلة، منها كتاب الممدود والمقصور للفراء المتوفى سنة 207، والكتاب مطبوع بتحقيق ماجد الذهبي، ومنها في النظم مقصورة ابن دريد، وأبياتها 254 بيتا، وهي مطبوعة بشرحها لابن هشام اللخمي بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. قال: وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله. أما المقصور السماعي، عفوا، أما المقصور القياسي، فهو كل اسم له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره، وله مواضع منها أن يكون مصدرا للفعل الثلاثي فاعل بفتح أوله ف وكسر ثاني عي اللازم المعتل الآخر بالياء، فإن مصدره فعل بفتح أوله وثانيه، فإذا كان له نظير من الاسم الصحيح على هذه الزنة فمصدر الفعل المعتل يكون مقصورا قياسا، نحو شاقيا شق نعم شقيا شقا، وهوي هوا، وجوي جوا. قال: الجواء الحرقة من حزن أو عشق. قال: فإن نظائرها في الصحيح الآخر فرح فرحا، وأشر أشرا، وبطر بطرا. والأشر والبطر يعني عدم شكر النعمة. ثانيا: أن يكون جمعا للتكسير على وزن في على بكسر أوله في وفتح ثانيه في ع ثانيه، بشرط أن يكون المفرد على وزن فعله بكسر فسكون المختوم بتاء التأنيث التي قبلها حرف علة. فإذا كان لهذا المفرد وجمعه نظائر من المفرد الصحيح وجمعه على هذا الوزن فهو مقصور قياسي، نحو رشوة وجمعه رشا، وفرية وجمعها فرا، ومرية وجمعها مرا. قال: الفرية أي الكذبة، والمرية الجدل. واضح رشوة، واضح الرشوة وجمعها رشا، وفرية ايش معنى فرية؟ كذبة، ومرية جدل. فإن نظائرها من الصحيح قربة وقرب، والقربة بالكسر وعاء الطعام، وبالضم قربة ما يتقرب به إلى الله، وفكرة وفكر، وحكمة وحكم. ثالثا: أن يكون جمعا للتكسير على وزن فوعل، فوعل بضم أوله فو وفتح ثانيه بضم نعم وفتح ثانيه فعل، بشرط أن يكون المفرد على وزن فعله بضم فسكون المختوم بتاء التأنيث التي قبلها حرف علة. فإذا كان لهذا المفرد وجمعه نظائر من المفرد الصحيح وجمعه على هذا الوزن فهو مقصور قياسي، نحو رقية رقية ورقى، والرقية هي القراءة على المريض، وقدوة وقدى، ومدية ومدى. إيش معنى مدية؟ سكين. فإن نظائرها من الصحيح غرفة وغرف، وقربة وقرب، وطرفة وطرف، والطرفة ما يستطرف أي يستملح. هذا معنى الطرفة. الطرفة هي الخبر الذي يجعل الإنسان يفرح أو تضحك بها الآخرين، واضح؟ عندكم كتاب المستطرف. قال: وهذا معنى قوله إذا استوجب من قبل الطرف إلى آخره، أي إن الاسم الصحيح إذا استحق فتح ما قبل الآخر كالأسف مصدر آسيفا، وكان لهذا الاسم إيش معنى الأسف؟ يأتي بمعنى الحزن الندم على الشيء، واضح؟ ويأتي بمعنى الغضب. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: ولهذا كان وكان لهذا الاسم الصحيح نظير وشبيه معتل الآخر ومفتوح ما قبل آخره، فإن هذا النظير يثبت له القصر أي يسمى مقصورا قياسا لأنه مقيس على الاسم الصحيح. قوله: بقياس ظاهري أي لا خفاء فيه. ثم ذكر ثلاثة من مواضعه، ومن مواضع المقصور القياسي أن يكون على وزن مفعول من فعل معتل الآخر غير ثلاثي، مثل معطى. خامسا: أن يكون على وزن أفعل من فعل معتل سواء كان للتفضيل أو غيره، مثاله أقصى وأعمى. سادسا أن يكون على وزن مفعل مشتقا من فعل معتل من فعل ثلاثي معتل اللام، مثل ملهى ومسعى. واضح معنى الملهى؟ مكان له. نعم. قال رحمه الله وقوله بقياس ظاهر. نعم. ثم مثل للمعتل بقول نحو الدمى، مفرده دمية وهي الصورة من العاج وهو عظم الفيل. واضح الدمية؟ واضح عظم الفيل؟ واضح. ليس الخرطوم، هذا ما عظم، ما يخرج له أبيض بجانبه. واضح هذا العاج. قال وهو عظم الفيل. واضح معنى الدمية؟ ما هي؟ لا، الدمية هي صورة من العاج. إيش معنى صورة من العاج؟ يعني تعرفون لعب الأطفال، في بعض الأوقات لعب الأطفال هذه تسمى دمية. واضح؟ هذه صورة تؤخذ من هذا العاج. واضح؟ إذن هذا عظم الفيل. واضح؟ فإذا أخذناه وصنعنا منه صورة تسمى دمية. دمية وجمعها دمى. واضح هذا؟ قال إذن مفرد دمية وهي الصورة من العاج. واضح؟ صورة من العاج. طيب ما هو العاج؟ عظم الفيل. هذا لا يسمى دمية، ما تسمي هذا دمية. واضح؟ قال أو الصورة المنقوشة على الحائط تسمى كذلك دمية. وأنا أقول دمى، دمى الأطفال، يعني تعرفون لما تقول محل، أين محل بيع الدمى؟ ما معنى بيع الدمى؟ أي بيع لعب الأطفال التي على لها صور. واضح؟ هذه تسمى دمية. واضح؟ ثم قال وما استحق قبل آخر ألف، فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وسط كرعوى وكرتأ. لما فرغ من المقصور القياسي ذكر الممدود وهو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، نحو بناء وصحراء وقراء. فخرج باسم الفعل نحو يشاء، وبقولنا قبلها ألف زائدة الألف الأصلية نحو ماء، فليست بممدودة لأن ألفه غير زائدة لأنها عين الكلمة، إذ أصله ما وهن. من أين عرفنا أن أصله ما وهن؟ من الجمع، نقول مياه. واضح؟ مياه. نعم، مر معنا، يجوز جمعه باعتبار. قال كما سيأتي في التصغير، وكذلك في التصغير تقول نعم، كذلك في التصغير موية. طيب قال إن شاء، ربما هكذا، قال إن شاء الله تعالى. والممدود كالمقصور ينقسم إلى قسمين سماعيين وسيأتي وقياسيين، وهو كل اسم معتل له نظير من الصحيح الآخر يجب قبل آخره ألف، وله مواضع منها واحد مصدر الفعل الذي أوله همزة وصل، سواء كان خماسيا أو سداسيا بشرط أن يكون معتل الآخر، نحو رعواء ارعواء. وسيأتي معنا ارعواء، ارعواء بمعنى إن كفى، سيأتي في تحت. قال بشرط أن يكون معتل الآخر، نحو ارعواء ارعواء، وارتأى ارتاء، وسيأتي ارتاء بمعنى تدبر، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واكتسب اكتسابا واستغفر استغفارا، كذلك اقتدر اقتدارا. مصدر كل فعل ثانيا، مصدر كل فعل معتل الآخر على وزن أفعل، نحو أعطى إعطاء، وأربى إرباء، أربى الرجل إرباء دخل في الربا، وأربى عليه زاد، وأربى فلان أخذ أكثر مما أعطى، وأغنى إغناء، وأغنى إغناء، فإن نظيرها من الصحيح أكرم إكراما وأخبر إخبارا. ومن مواضع الممدود القياسي ثالثا أن يكون مصدرا على وزن فعال من فعل ثلاثي معتل الآخر، نحو عوى عواء. وأن رابعا أن يكون مصدرا على وزن فعال من فعل على وزن فاعل معتل الآخر، مثل عاد عداء. وهذا معنى قوله وما استحق، وما استحق قبل آخر ألف، أي وما استحق بحسب القواعد العامة من الأسماء الصحيحة أن يكون قبل آخره ألف، وهذا يتحقق في مصدر الرباعي الذي على وزن أفعل، والخماسي والسداسي المبدوئين بهمزة وصل، فإن نظير هذا الصحيح من مصادر الماضي المعتل الآخر الذي على وزن أفعل أو المبدوء بهمزة وصل يكون ممدودا. ثم ذكر المثال وهو مصدر الفعل إرعوى، وهو إرعواء أي انكف عن فعل القبيح، والفعل ارتأى ومصدره الارتئاء، يقال ارتأى في أمره إذا تدبره وتأمل فيه. قوله ألف مفعول به، ألف مفعول به لاستحق، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، ثم قال والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجاء وكالحذا. هذا هو القسم الثاني، وهو المقصور السماعي والممدود السماعي. فالمقصور السماعي هو الذي ينطبق عليه تعريف المقصور لكن ليس له نظير من الاسم الصحيح، يجب فتح ما قبل آخره، فيرجع إلى معاجم اللغة ليعرف المسموع منه عن العرب، إذ لا حظ له في القياس. مثاله الفتى واحد الفتيان، والحجاء العقل، والثراء التراب، والسناء الضوء. والممدود السماعي هو الذي ينطبق عليه تعريف الممدود ولكن ليس له نظير من الاسم الصحيح، يجب قبل آخره ألف، مثل الفتاء، الفتاء حداثة السن، واضح يعني حديث السن شابا. والثراء كثرة المال، والسناء الشرف. وهذا معنى قوله والعادم النظير، والعادم النظير ذا قصر. فالعادم مبتدأ وهو اسم فاعل أضيف إلى مفعوله بنقل خبر المبتدأ والتقدير، والاسم عادم نظير نظيره من الصحيح ثابت بنقل أي مقصور على السماع من العرب. قوله ذا قصر وذا مد حالان من الضمير المستتر في الخبر، والحجاء أي العقل مقصور سماعي، والحذاء أي النعل ممدود سماعي وقصره للضرورة. ثم قال وقصر ذي المد، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. أجمع النحويون على قصر على جواز قصر الممدود للضرورة، وشواهده كثيرة كقول الشاعر لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تنحى كل عود ودبر. صنعاء بلد في اليمن، وقرية قريبة من دمشق، عود نعم، لا بد من صنعاء نعم، وكل عود وكل عفوا عود بفتح في السكون، وهو المسن من الإبل. دبر بوزن فرح أي أصابته الدبرة بفتحات، وهي قرحة تحدث في البعير من احتكاك الرحل وغيرها. وكتب النحو مضطربة في رواية هذا البيت، إعرابه لا نافية للجنس، لا بد اسمها مبني على الفتح في محل نصب، من صنعاء خبرها أو متعلق ببد، والخبر محذوف أي حاصل. وإن طال الواو عاطفة، وإن شرطية، وطال فعل الشرط فعل الشرط وفعله، والجواب محذوف، ويصح إعراب إن وصلية زائدة، وطال فعل ماضي والواو قبلها حال، والسفر فاعل مرفوع وسكن لأجل الروي، والجملة في محل نصب حال. ولو تحنى شرط لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى شرط غير جازم، لو أداة شرط غير جازمة، وفعل كل وفعلهم عفوا، وتحنى هذا فعله، كل هذا فاعل، وكل مضاف وعود مضاف إليه، ودبر الواو عاطفة، ودبر فعل مضارع عفوا فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر، وجواب لو محذوف. قال فخسر الشاعر كلمة صنعاء لضرورة الوزن وهي ممدودة، واختلفوا في جواز مد المقصور. طيب لماذا أجمعوا على الأول؟ لماذا أجمعوا على جواز؟ لماذا أقوى؟ كيف جعلتم كيف اللبس ما في لأن لأن القصر هو الأصل، فقصر الممدود رجوع إلى الأصل، لكن مد المقصور لا، هذا خروج عن الأصل، فكان الرجوع إلى الأصل جائز بإجماع، لكن الخروج من الأصل لا، لا يجوز، فيه خلاف. لذلك قال واختلف في جواز مد المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون، ومذهب الكوفيين أرجح لأنه مؤيد بالسماع، ولأن الشعر موضع التيسير، ومنه قول الشاعر سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء. طيب قال إعرابه سيغنيني، السين حرف استقبال، ويغني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به، الذي اسم موصول فاعل، أغناك فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والكاف مفعول به، عني متعلق بما قبله، والجملة صلة الموصول لا محل لها، محل الإعراب، فلا الفاء للتعليل، ولا نافية مهملة أو عاملة، عمل ليس، فقر مبتدأ أو اسم لا، يدوم الجملة في محل رفع خبر المبتدأ أو في محل نصب خبر لا، والنعم، ولا الواو عاطفة، ولا زائدة للتوكيد، ولا غناء، ولا غناء معطوف على فقر أو اسم لا الثانية على أنها عاملة عمل ليس، والخبر محذوف دل عليه ما قبله. قال رحمه الله فمد المقصور، فمد الشاعر كلمة غناء لضرورة الشعر، وهي مقصورة لأنه يريد الغناء بالقصر بدليل أنه قرنه بالفقر، وهذا معنى قوله وقصر ذي المد، أي إن قصر الممدود للضرورة الشعرية مجمع على جوازه، عندكم في الحاشية ذكر التعليل. قال وعلل ذلك بأن قصر الممدود رجوع إلى الأصل بحذف الحرف الزائد منه فهو تخفيف. قال رحمه الله وأما العكس وهو مد المقصور فيجوز وقوعه في الضرورة مع الخلاف في صحته. طبعا والمسألة الأولى وهي قصر الممدود خالف في بعضها، ليس في كاملها لأنه حكى الإجماع، خالف في بعضها الفراء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كيفية تثنية المقصور والممدود وكيف كذلك جمعهما تصحيحا، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. قال رحمه الله تعالى المقصور والممدود. نعم، إذا اسم استوجب، إذا اسم اسم صحيح أو معتل؟ إذا اسم صحيح، هنا إذا اسم صحيح، إذا اسم استوجب، إيش معنى استوجب؟ يعني استحق ذلك بموجب القواعد. إذا اسم يعني إذا الاسم الصحيح استوجب من قبل الطرف، إيش معنى من قبل الطرف؟ قبل آخره، فتحا يعني كان ما قبل آخره مفتوح، وكان ذا نظير يعني وكان له شبيه من المعتل كالأسف، الأسف مصدر أسف، وقد مر معنا هذا في فعل اللازم عندما قال الناظم وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلا. طيب قال نعم فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري. أراد المؤلف أن يبين في هذا المقصور القياسي. ما هو المقصور القياسي؟ ما له نظير صحيح، ما له نظير في الصحيح. إذن أعيد الكلام، إذا اسم أي صحيح استوجب يعني استحق، يعني استحق من قبل الطرف فتحا يعني كان قبل آخره فتحا وذلك بموجب القواعد، وكان ذا نظير أي وكان له نظير، إيش معنى نظير؟ أي نظيره الذي اعتل آخره يثبت له القصر قياسا، وهذا حملة. إذا عندنا اسم صحيح آخره فتحة وكان له نظير، هذا النظير يثبت له القصر، هذا النظير يثبت له القصر، إذا نظيره الذي اعتل آخره يثبت له القصر قياسا ويسمى مقصورا، وهذا مقصور قياسي. واضح هذا أم لا؟ واضح؟ أعيد الكلام. إذن عندنا اسم صحيح آخره فتحة قبل آخره مفتوح، وكان له نظير، والمقصود بالنظير ليس النظير في الوزن، نظير مطلقا شبيه، واضح، في جمعه أو نحو ذلك أو وزن من أوزانه، وكان له نظير. طيب هذا النظير المقصور، هذا النظير المقصور يثبت، فهو يثبت له القصر قياسا، يثبت له القصر قياسا. قال فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر، أي يكون مقصور قياسي بقياس ظاهري، واضح. ثم قال، ثم مثلا قال كفعل، نعم كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء، واضح. ذكر الآن أوزان المقصور القياسي، وقوله الدماء، الدماء قلنا الصورة من العاج، الصورة من العاج، وما هو العاج؟ عظم الفيل. إذن انتهى من المقصور، انتقل إلى الممدود. قال وما استحق قبل آخر ألف، يعني ما استحق الاسم قبل آخر ألف، يعني قبل آخره ألف، فالمد في نظيره أي في المعتل نظيره حتما عرف. ثم قال مثال، يعني أو ذكر أوزان الممدود القياسي. قال كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى، أصله إرعوى، وارتأى ارتئى، ورعوى قلنا معناه انكف، وارتأى تدبر. طيب وما عدا ذلك؟ قال والعادم، ايش معنى العادم؟ ما ليس له، ما ليس له نظير، ما ليس له نظير. والعادم النظير ذا قصر وذا مد، يعني إذا جاء مقصور أو ممدود ولا نظير له صحيح، ما العمل؟ قال هذا سماعي. والعادم النظير، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل، مثال ذلك كالحجى، هذا ليس له نظير. طيب كيف عرفتم؟ نقول هذا سماعي، نقول نقلا. والحجى هو العقل، وكالحذاء أي النعل. طيب ثم ذكر مسألة وهي هل يجوز قصر الممدود ومد المقصور؟ قال وقصر ذي المد اضطرارا مجمع، أن تقصر الممدود هذا جائز بإجماع. لما؟ قلنا لأن الأصل القصر، فهو رجوع إلى الأصل. كيف رجوع إلى الأصل؟ أي حذفنا ما كان زائدا. قال عليه والعكس بخلف يقع، والعكس بخلف يقع. طيب إذن خلاصة ما أخذناه في هذا اللقاء أن المقصور والممدود، ما هو المقصور؟ هو الذي حرف إعرابه ألف لازمة، يعني آخره ألف لازمة، له نظير وهو اسم معتل، له نظير من الصحيح، ينقسم إلى سماعي وقياسي. نفس الكلام الممدود هو الذي حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، قبلها ألف زائدة، له نظير اسم مهموز، له نظير من الصحيح، ينقسم إلى قياسي وسماعي. المقصور القياسي فاعل، جمعه فعلة، فرى فرية مفردها فرى جمع مفردها فرية، نظيرها من الصحيح قربة. طيب فعل جمع فعلة، دمى مفرد جمعها، عفوا دمى جمع مفردها نظيرها غرفة. طيب الممدود إرعوى جمع إرعوى نظيرها انطلاق، ارتأى جمعه ارتياء، طيب نظيرها اقتدار. طيب ثم أما الممدود والمقصور السماعي وهذا هذا. ثم قصر الممدود جائز بالإجماع وخالف الفراء في بعض الصور، مد المقصور منعه البصريون وأجازه الكوفيون. قال لكم الشيخ هكذا؟ طيب نعم. بقي معنا التي زادها المؤلف، لا تنسوا تصبح كم أقسام الممدود، كم أوزانه؟ ها؟ لا ذكر لكم كم؟ مع الحاشية. ذكرنا ستة صح؟ ستة، المقصور ستة والممدود أربعة. واضح؟ تحفظون الأوزان، تضيفون هذه الأوزان تصبح عندكم ست صور، واضح؟ وهذه تصبح أربعة. طيب، ثم انتقل الشيخ إلى تثنية ذلك وإلى جمعه، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. عفوا، لا ارتئاء، ارتئاء تصبح من هذا. أمس ما كان في كهرباء.